بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. والله تقدمت صفات الله تعالى باعتبار الثبوت والعدمية. أحسنتم. أما بعد، فيقول سماحة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في مذكرته على العقيدة الواسطية: صفات الله تعالى باعتبار الثبوت وعدمه تنقسم إلى قسمين: ثبوتية، وهي التي أثبتها الله لنفسه كالحياة والعلم، وسلبية، وهي التي نفاها الله عن نفسه كالإعياء والظلم. والصفة السلبية يجب الإيمان بما دلت عليه من نفي وإثبات ضده، فقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، يجب الإيمان بانتفاء الظلم عن الله وثبوت ضده، وهو العدل الذي لا ظلم فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا الحديث حول الصفات، وذكرنا للإخوة على أن المنهج الصحيح السليم أنه التمسك بما في الكتاب والسنة، لأن الصفات توقيفية، لا يجوز لأحد أن يحدث صفة لله تبارك وتعالى لم تكن موجودة في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن من عمل ذلك فهو يقول على الله بلا علم، والله هو أعلم بنفسه من خلقه، هو أعلم بنفسه من خلقه. ولهذا الرسالة الصغيرة التي هي المحاضرة التي ألقاها الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله، أنا أوصي إخواني جميعا الطلاب بأن يبحثوا عن هذه النسخة ويقرؤوها، لأنه جاء فيها بقواعد ممتازة جدا، وبين على أن الذين يتجرؤون وإما ينفون الصفات وإما يؤولونها وكأنهم يدعون يقولون أن هذه لا تليق بالله عز وجل، فهم يأتون بصفات من عند أنفسهم يؤولوا هذه ويصرفوها عن ظاهرها. وهو يقول يوم القيامة: لو سألك ربك عن هذه الصفات التي ذكرها في كتابه، ماذا ستقول له حينما تكون معتقدا لتأويلها وصرفها عن ظاهرها؟ هل ستقول له أنك يا رب وصفت نفسك بهذه الصفات، يعني كاليد وكالقدم وكالسمع وكالبصر، وهذه لا تليق بك، فأنا أولتها وجعلتها بالمعاني التي تليق بجلالك؟ يقول: ما في حد يستطيع يقول مثل هذا القول، كيف تقيم بين يدي الله عز وجل وهو يصف نفسه بصفات وأنت تنفي عنه هذه الصفات؟ فالله هو أعلم بنفسه، فيجب على المسلم أن يثبت كل ما أثبته الله لنفسه، وأن ينفي عن الله كل ما نفاه عن نفسه، لأنه أعلم بنفسه من خلقه. هنا المؤلف يقول: صفات الله تعالى باعتبار الثبوت وعدمه، يعني باعتبار ثبوتها لله وعدم ثبوتها. يقول: تنقسم إلى قسمين: ثبوتية، يعني شيء ثابت، وهي التي أثبتها الله لنفسه كالحياة والعلم. الله عز وجل أخبر عن نفسه أنه هو العليم، ويعلم ما في النفوس، ويعلم كل شيء في هذا الكون، فهو عليم به. وكذلك صفة الحياة، هو الحي القيوم. ماذا يقول المؤول في مثل هذه الصفات الذاتية؟ أولا، المعتزلة ينفون جميع الصفات، المعتزلة ينفون جميع الصفات ويثبتون لله أسماء مجردة. ما معنى مجردة؟ يقولون: حي بلا حياة، قادر بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، هذا في كتبهم موجود، يقولون مثل هذا القول. قبلهم الذين ينفون الأسماء والصفات كلية وهم الجهمية، أتباع الجهم بن صفوان، هؤلاء شبهتهم التي قامت في عقولهم إذا كانوا يقصدون التنزيه كما يقولون، يقولون: نحن لو أثبتنا لله هذه الأسماء والصفات فقد شبهنا الله بخلقه. لماذا؟ لأن هذه الأسماء موجودة في الناس وهذه الصفات موجودة في الناس، فنحن لو أثبتناها فنحن نصير مشبهة، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. إذن ينفون الأسماء والصفات كلية، ولهذا حكم عليه العلماء، حكم عليهم بالكفر، لأنهم ينكرون الله عز وجل. الله لا يعرف إلا بأسمائه وصفاته. المعتزلة كما قلت لكم يثبتون الأسماء مجردة وينفون الصفات. الشبهة القائمة بعقولهم يقولون أن النصارى كفروا بثلاثة آلهة حينما ذكروا التثليث، الله عز وجل وعيسى ومريم أو الأغانيم الثلاثة كما يقولون، فحكم عليهم بالكفر. فيقولون نحن لو أثبتنا هذه الصفات الكثيرة الموجودة لله عز وجل فنحن نثبت التعدد، ومن نثبت التعدد يكون كافرا. ما لا فهموا؟ فهموا على أن معنى التعدد هذا أنها ذوات مستقلة. الله عز وجل وصف نفسه بالسمع والبصر، وصف نفسه بالقدرة وبالحياة وبالإرادة، فكأنهم يظنون أو يدعون أو يلبسون على الناس أن هذه الصفات قائمة بذاتها، يعني السمع مستقل والبصر مستقل، فنحن لما نأتي بهذه الصفات كيف نجعلها كلها لواحد؟ وهذا من ضلالهم وعدم فهمهم إن كانوا يبحثون عن الحق، بدليل أن الإنسان واحد. نحن الآن كما نعرف الإنسان واحد، طيب هو يسمع ويبصر وعنده قدرة وعنده إرادة وعنده علم على قدر ما عنده، فهل هذا الإنسان اللي نقول له أنت الآن تبصر وتسمع منه متعدد ولا هو واحد؟ هذا أمامي واحد، هذا الرجل أمامي هو يسمع وهو يبصر وهو عنده قدرة وعنده إرادة وهو واحد، فهذا فيه شبهة لا قيمة لها أصلا، لأن هذه الصفات المتعددة لله تبارك وتعالى ما هي إلا دليل على عظمه وعلى قدرته وعلى إرادته. ولهذا جاء في الأحاديث الصحيحة كما صحيح البخاري إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ولا أدري هذا مر علينا الحديث ولا سيأتي، يعني ليس 99 أن أسماء الله محصورة في 99، بل له أسماء لا تعد ولا تحصى، وإنما هذه التي ذكرها وهي في صحيح البخاري معنى من أحصاها دخل الجنة، بمعنى أنه لا بد أن أولا يؤمن بها ثم يفهم معناها ثم يتعبد الله عز وجل بمعناها، أما كانوا يصردها سردا فهؤلاء ينال هذا الوعد من الله عز وجل، إنما إذا علمها وعلم معناها وعمل بمقتضاها له هذا الوعد إن شاء الله. الآن يقول الصفات ثبوتية كالعلم والحياة وما يشبهها، وسبق لنا على أن الأشاعرة يثبتون 7 صفات وهي السمع والبصر والإرادة والقدرة والكلام، وتعرفون الكلام، الكلام هو الكلام النفسي عندهم، والكلام النفسي ما حد سمعه، والله عز وجل يقول في كتابه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله لا يسمعه من الله عز وجل، إنما يسمعه من كتابه، هذا القرآن هو كلام الله عز وجل وليس مخلوقا كما يقول المعتزلة وأشباههم، وإنما الله عز وجل تكلم به، وشبههم كلها مردودة عليهم بالعقل وبالدليل من القرآن والسنة. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، فالله عز وجل هو الذي يتكلم، هو الذي تكلم مع موسى، يعني حينما صار الكلام هذا من موسى هل سمع موسى هذا الكلام من شجرة من هوى أو سمعه من الله؟ سمعه من الله، بدليل أنه قال رب أرني أنظر إليك، يعني سمعه من الله عز وجل. لو كان سمعه من شجرة كما يقولون في الشجر، خلقه في الشجر أو في الهوى، كيف يقول يعني يا ربي أرني أنظر إليك وهو في الهوى؟ وإنما قال ربي أرني أنظر إليك، الله عز وجل قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فالله عز وجل أثبت لنفسه الكلام وكلم موسى وسمعه موسى وفهم منه ذلك الكلام، ولهذا طلب الرؤية إضافة إلى الكلام، ولهذا قال الله له عز وجل إن اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يقول تكفيك هذه الميزة هذه الفضيلة، فأنا اختصتك على الناس برسالتي وبكلامي مرسول منه إلى بني إسرائيل، وكذلك كلمه الله عز وجل. القسم الثاني صفات سلبية، والآن قال لكم صفات ثبوتية، والقسم الثاني صفات سلبية وهي التي نفاها الله عن نفسه كالإعياء والظلم. الله يقول ما عين بالخلق الأول، والله يقول ما الله بظلام للعبيد. هذه تثبت ويثبت ضدها. الصفة السلبية يجب الإيمان بما دلت عليه من نفي وإثبات، وإثبات ضده. فقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، هذا نفي، نفى الله عز وجل عن نفسه الظلم. ثم يجب الإيمان بانتفاء الظلم عن الله وثبوت ضده وهو العدل. يعني لابد أن نثبت ما يضاد ما نفاه الله عز وجل. ثم أهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء بالتفصيل، ويأتون بالصفات السلبية بالإجمال، وهذا هو الأبلغ. قوله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يظلم ربك أحدا. فيأتي الشيء يعني الصفات السلبية عن الله عز وجل بالعموم. أما المتكلمون ومن يقولون بقولهم فهم يدخلون عقولهم، أولا ينكرون العلو، علو الله عز وجل على خلقه الذي أثبته الله عز وجل في كتابه في 7 آيات من كتابه، الرحمن على العرش استوى إلى آخره. ماذا يقولون؟ يقولون لا داخل العالم ولا خارجه ولا منفصل ولا متصل. هذا الكلام من يقول عن الله عز وجل؟ لا داخل العالم ولا خارجه. داخل العالم معناه أنه مختلط، صحيح نقبل كلامكم. طيب ولا خارجه؟ طيب ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار؟ هذا الكلام في كتبهم القديمة والمعاصرة. فلما يقولوا مثل هذا الكلام هل يثبتون الله عز وجل بمثل هذا الكلام؟ هل يثبتون إله يعبد؟ الذي يقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، إذن أين الله عز وجل هذا الذي نعبده؟ والله عز وجل ذكر في كتابه أنه استوى على عرشه في 7 آيات من كتابه، ولم يأتي في آية واحدة قوله استولى، لأنهم يحولون هذه الآيات ويحرفونها فيقولون استولى. استولى الاستيلاء ما يكون إلا لما تكون هناك مغالبة، إذا كانت هناك مغالبة فالذي يغلب يستولي. ولهذا استدلوا ببيت للأخطل النصراني، أخطل نصراني قد ضل في كلام الله عز وجل، استدلوا به على كتاب الله عز وجل، وتعرفون البيت قد استوى بشر على العراق، استوى على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. قالوا هذا معناه أن استوى معناها استولى، وهذا الكلام افترى على الله عز وجل. والله أثبت لنفسه العلو وأثبت لنفسه الاستواء، وكلكم تقرؤون أحاديث الإسراء والمعراج، الذين يقولون لا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف ولا فوق. أحاديث الإسراء والمعراج تبين لنا على أن جبريل حينما صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء إلى بيت المقدس ثم المعراج إلى السماوات 7 عرج به فوق، لا يمين ولا يسار، فوق عرج به إلى السماوات العلى، ثم لما وصل باب، لما وصل سماء الدنيا استفتح طرق الباب، فقال له الحراس الموجودون هناك الذين يحمون يعني السماوات من الشياطين، قالوا من؟ قال جبريل. ومن معك؟ قال محمد. قال أو قد بعث إليه أو قد أرسل، لأن عندهم علم على أنه سيرسل وأنه سيعرج به إلى السماوات. فالشاهد من هذا أنه فتح له ثم السماء 2 والـ3 والـ4 إلى آخره. هذا الإسراء كله العروج أو العلو، للعلو ما في لا يمين ولا يسار، فوق. طيب تفضل اقرأ بعدها. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى صفات الله باعتبار الدوام والحدوث تنقسم إلى قسمين، صفات دائمة لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة، وتسمى صفات ذاتية. وصفات تتعلق بالمشيئة إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كنزوله إلى السماء الدنيا، وتسمى صفات فعلية. وربما تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، كالكلام، فإنه بالنظر إلى أصله صفة ذاتية لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار أحاده وأفراده التي يتكلم بها شيئا فشيئا صفة فعلية لأنه يتعلق بمشيئته. ينبغي أن نتفهم لهذا المقطع. صفات الله دائمة، يعني تنقسم إلى قسمين: صفات دائمة لم يزل ولا يزال الله متصفا بها كالعلم والقدرة، يعني الله عز وجل متصف بالعلم دائما، ما يأتي في وقت من الأوقات وهو يجهل شيء سبحانه وتعالى. والقدرة دائما ثابتة لله عز وجل. ولهذا الأشاعرة الذين أثبتوا سبع صفات وهي العلم والقدرة والإرادة والحياة أثبتوها لأنها صفات ذاتية، بمعنى أن الصفات الذاتية إذا جردت عن الذات وقلت أن هناك ذات موجودة لكن هذه الذات ليس لها حياة ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر ولا كلام، يقولون هذه ما في ذات توجد هي مجردة من هذه الصفات. إذن هم أثبتوها بالعقل ولم يثبتوها بالسمع، أي لم يثبتوها بالقرآن والسنة، لأنهم لو أثبتوها بالقرآن والسنة للزمهم أن يثبتوا كل ما جاء في كتاب الله عز وجل من الصفات. مفهوم هذا؟ لأنه أيش الفرق بين هذه الصفات السبع وهي في القرآن وبين الصفات الأخرى الموجودة وهي في القرآن كالرحمة والإرادة إلى آخره؟ أيش الفرق بينها؟ ما في فرق بينها، كلها تكلم الله عز وجل بها وكلها وصف نفسه بها. فهم لو أثبتوها لأنها جاءت في القرآن للزمهم أن يثبتون جميع ما ورد في كتاب الله أو ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الصفات تكون ذاتية، الذاتية هذه لا تنفك عن الله مطلقا دائما. ثم صفات تتعلق بالمشيئة، بمشيئته تبارك وتعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. ذكر لنا هذا المثال وهو الحديث في صحيح البخاري، يعني كنزوله إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ويقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث في صحيح البخاري. الذين يؤولونه بالرحمة أو بالملك ينزل كلامهم مخالف، لأن الملك لما ينزل حسب كلامهم هل يقول هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر أغفر له؟ هل جبريل سيتقدم بين يدي الله هكذا ويقول للناس هل من مستغفر أغفر له؟ هذا لا يتصور، وإنما هذا الكلام من الله عز وجل. أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات، يثبتون هذه الصفة وغيرها على ما يليق بجلاله وكماله من دون تحريف ولا تعديل ولا تخييل ولا إدخال العقل في هذا، وإنما نثبت ما ثبته الله لنفسه. أخبر أنه ينزل آخر الليل ويقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، نحن نؤمن بذلك. ولهذا ينبغي لكل مسلم أن يحاول قدر ما يستطيع أن يكون في آخر الليل موجودا. هو موجود لكن أبغي يكون حي، أبغي يكون يقرأ القرآن، أبغي يكون يصلي حتى يسأل ربه هذه الأشياء حتى يعطيه الله عز وجل. ثم يقول هذه الصفات الفعلية قد يفعلها إن شاء وقد يتركها إن شاء لأنها بمشيئته. ثم قال لنا عن صفة الكلام وهي من الصفات الفعلية، هي أيضا تكون ملازمة لله عز وجل، فتكون باعتبار ذاتية وباعتبار فعلية. ذاتية لأن الله عز وجل لا ينفك عن صفة الكلام، يتكلم متى شاء. وتكون فعلية لأنها بحسب الأفراد، بحسب الكلام. الله عز وجل تكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل وبصحف إبراهيم وبالقرآن، فهذه أفراد من أفراد الكلام، يتكلم بها متى شاء فالله عز وجل أنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلكم تعرفون أنه في 23 سنة أنزل منجما، في 23 سنة هو موجود في اللوح المحفوظ. والشبهة عند الذين يقولون على أن القرآن موجود وأن الله ما تكلم به بل هو مكتوب محفوظ، الشبهة عندهم يقولون كيف جبريل يأتي أن يأخذ، هل يأتي يأخذ من اللوح المحفوظ ويمشي ينزل؟ هذا ليس معقولا، لا يمكن، لا يمكن أن يأتي جبريل إلى اللوح المحفوظ وينسخ منه سورة أو آيات وينزل بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الله عز وجل هو الذي يكلمه بما شاء. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخشى من أن يتفلت منه القرآن، حينما يقرأ جبريل هو يعاجله يقرأ معه حتى لا تفوته الآية، حريص على حفظها حتى لا تنفك منه. فالله عز وجل أخبره على أن هذا القرآن مضمون، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. يعني جبريل يقرأ بعد ذلك، وصار الرسول عليه الصلاة والسلام يسمع، وبعدما ينتهي يقرأ كل ما قاله جبريل، كل ما نزل به عليه، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. ثم كان جبريل يدارسه كل سنة في رمضان، يدارسه القرآن من أوله لآخره. وفي السنة الأخيرة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم دارسه مرتين، تعرفون مرتين، ختم معه القرآن ثم رجع مرة ثانية. الآن الطلاب الحمد لله يجتهدون، ولا سيما في رمضان، ويكررون القرآن من أجل أن يحفظونه. والقرآن كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أشد تفلتا من العقل من إبلها، إذا لم يحافظ عليه الإنسان ويداوم عليه ويكرره يذهب. وقد أخبر العلماء بالحكمة في ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن القرآن وفضل القرآن، وذكر على أن الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لو أن الإنسان إذا قرأ القرآن كله وحفظه ولم ينسى، معنى ما عاد يقرأ، يقول خلاص انتهيت، أنت كلما قرأت حصلت على هذه الحسنات. لكن إذا تركته في نفسك وصرت مثل الجهاز مش محفوظ خلاص ما تقرأ، ما تتحصل على هذا الأجر. الأجر الإنسان يحصله إذا قرأ، والرسول قال بالحرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. إذن هذا من حكمة الله عز وجل على أن الإنسان يكرر القرآن دائما، يكرر القرآن دائما حتى ينال هذا الأجر العظيم من الله عز وجل. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام دارسه جبريل في السنة الأخيرة التي توفي فيها مرتين، بمعنى أن القرآن محفوظ كله من أوله إلى آخره، ولم ينقص منه شيء ولا حرف واحد. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أحرص الناس على المحافظة على كتاب الله في حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون ذلك بعد مماته يأتي التقصير؟ تذكرون قصة حكيم بن حزام حينما سمع شخصا يقرأ آية على خلاف ما قرأها وسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح صحيح مسلم، لما سمعه عمر يقرأ وهو في الصلاة بهذه الآية على خلاف القراءة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كدت أن أعاجله وهو في الصلاة، لكن قال تصبرت. شوف التعبير، تصبرت معناه صبر نفسه بالغصب حتى أكمل صلاته، ولم يسأله من أين لك هذه القراءة، بل لببه بثوبه وجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاله إن هذا يقرأ كذا وكذا على خلاف ما أقرأتنيها. الرسول عليه الصلاة والسلام هو الرؤوف الرحيم، قال أرسله، يعني فكه خلاص. فلما فكه قال له اقرأ، فلما قرأ قال هكذا أنزلت. ثم قال عمر بن الخطاب اقرأ، فقرأ قال هكذا أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، معنى على 7 لهجات من لهجات العرب، وهي لا تختلف في المعنى مطلقا. إذن كتاب الله محفوظ، والصحابة رضوان الله عليهم من أشد الناس حرصا عليه في حال حياة الرسول، فكيف بعده؟ والله عز وجل تكفل به بخلاف الكتب السماوية السابقة. الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الله تكفل بحفظه. العلماء بينوا الحكمة من ذلك لأنه آخر كتاب سماوي، والنبي عليه الصلاة والسلام آخر نبي ورسول، وشريعته إلى آخر الدنيا إلى أن تقوم الساعة، فلا بد أن يكون القرآن محفوظا. أما تلك الكتب السابقة الإنجيل التوراة، فالله عز وجل أوكل حفظها إلى علمائهم. إذا قرأتم سورة المائدة الله يقول بما استحفظوا عليه من كتاب الله، استحفظوا يعني كله وأمروا بحفظه، والمكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر كما هو معروف الآن، أنت مكلف بأمور قد تأتي بها وقد تترك بعضها، إذن هم كله فلم يستطيعوا أن يفوا بذلك، بل حرفوا وبدروا بنص القرآن، حرفوا وغيروا. ومنهم من قال لم ينزل الله من شيء، الله عز وجل يقول قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى تجعلونه قراطيس تخفونها وتبدون كثيرا منها أو تخفون كثيرا منها، يعني الله عز وجل أنزل هذه الكتب ولم يتكفل بحفظها. والعلماء ذكروا على أن تلك الرسالات لم تكن شاملة وعامة للبشرية كلها، وإنما كانت لجماعة معينين، بدليل أن إبراهيم وهو من الأنبياء المعروفين وأبو الأنبياء جميعا بعده كان في وقته هو رسول ومعه لوط رسول في نفس الوقت، أليس كذلك؟ في وقت واحد، ففي وقت واحد يكون رسولان أو أكثر. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام رسالته عامة وناسخة لجميع الرسالات، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الذين أنكروا رسالته من أهل الكتب أنكروها وهم يعرفون أنه رسول الله وهو النبي الذي جاء وصفه في الكتب عندهم، لأن الكتب حرفت، ومعنى حرفت أنها ما حرفت كلها ما ترك فيها شيء، بل بقيت فيها أشياء موجودة وهي تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول المبعوث، وأنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، كما قال الله عز وجل في كتابه يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ولكنهم كفروا به حسدا وبغيا، كفروا به حسدا وبغيا، وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا على أن كتاب الله عز وجل محفوظ، وما دام محفوظ فعلى المسلمين أن يحافظوا عليه وأن يستدلوا به وأن يأخذوا شريعتهم من كتاب الله عز وجل. وكما ذكرنا على أن الله عز وجل أخبر عن السنة على أنها وحي، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هذه الآية في سورة النحل، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالعلماء جميعا بيّنوا على أن هذه الآية وأن المقصود بالذكر السنة، هذه السنة تبين الأشياء المجملة في كتاب الله، لأن كتاب الله ما فيه التفصيلات وإنما التفصيلات جاءت في السنة. الله يقول أقيموا الصلاة، ما قال صلوا الظهر 4 ولا العصر 4 ولا المغرب 3، آتوا الزكاة ما قال في 40 من الغنم شات وفي الإبل في 5 كذا، ما قال هذا القول، وقالوا لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وما قال أنكم تحرمون من الميقات وتطوفون بالبيت 7 أشواط، هذه كلها ما جاءت في القرآن، وإنما جاءت أوامر عامة، والله عز وجل لم يفرط في الكتاب من شيء، ولكن السنة هي الموضحة والمبينة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، لأن السنة هي الشارحة والموضحة ونبين لما في كتاب الله. فالذين ادعوا على أنهم قرآنيون وأنهم يكتفون بالقرآن من أضل الناس، وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي واحد يجلس على إريكته ويقول بيني وبينكم كتاب الله، وحدث هذا بالفعل. وفي آخر عهد الصحابة عمران بن حسين لما قال له ذاك الرجل إنكم تحدثوننا بأشياء لا نجدها في كتاب الله، فغضب عمران بن حسين وقال له أنت تقرأ في القرآن وليطوفوا بالبيت العتيق، كم تطوف بالبيت؟ هذه عبارة وليطوفوا بالبيت العتيق، ما قال طوفوا سبعة أشواط واركعوا خلف المقام ركعتين. ثم ذكر له آيات من هذا النوع وقال له عمن أخذتم هذا؟ ألم تأخذوه عنا ونحن أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني دين الله عز وجل بتفصيلات أحكامه أخذ عن الصحابة الذين سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله، يعني الصلاة والزكاة والحج كلها في كتاب الله، لكن تفصيلاتها كلها من السنة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، معنى إذا وقفنا عند هذه الآية الحج معناها القصد، نقصد وخلص ونروح إلى البيت، ماذا نصنع؟ ما جاء فيه حرموا من الميقات واعملوا كذا واعملوا كذا، هذا كله لم يكن موجودا في القرآن وإنما هو في السنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام حج حجة الوداع، هي تسمى حجة الوداع وهي الأولى والأخيرة لأنه لم يحج قبلها، ولهذا وافاه كثير من الناس من المسلمين. وذكر العلماء على أن الذين حضروا في ذاك الموقف العظيم 114,000 في ذاك الوقت، وكلهم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أنزل عليه في ذاك اليوم في ذاك الجمع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا قال أحد اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه آية في كتابكم لو علينا أنزلت لأخذنا ذلك اليوم عيدا، فقال له أي آية؟ فذكر هذه الآية فقال هي نزلت في يوم عيد، نزلت يوم عرفة في الحج وهو يوم العيد الأكبر. فالشاهد من هذا على أن الله أكمل دينه، وهذا الدين كمل وتلقاه الصحابة ونشروه بين المسلمين في الشرق والغرب. إذا جت بعد الفرق الضالة وتتكلم في الصحابة إما تكفرهم أو تقول فيهم ما تقول، فهذا كله مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا طعن في القرآن، لأنه إذا كان الصحابة ارتدوا فكيف نأخذ هذا الدين عن مرتدين؟ فالشاهد من هذا أن كلامهم كله مخالف لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل الصحابة بعضهم يفضل بعض، والله عز وجل ما جعل الناس سواء، يعني الذين أسلموا قبل الفتح يختلفون عن الذين أسلموا بعد الفتح وكلهم صحابة، لأن الصحابي هو الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان، هذا تعريفه، الصحابي الذي يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان، فهذا هو الصحابي. ولهذا العلماء بيّنوا على أن الذين يأتون بعد الصحابة مهما عملوا من الأعمال لا تساوي شيئا من أعمال الصحابة، لأن الصحابة رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قيل لأحد العلماء عن عمر بن عبد العزيز يعني هل هو أفضل أو فلان يعني من الصحابة، بل بينه وبين معاوية، ماذا قال عمر بن عبد العزيز أو ما قال هذا العالم ماذا قال؟ قال الغبار الذي على قدم معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عبد العزيز أو عمر بن عبد العزيز. فالصحبة لا يساويها شيء، الصحبة لا يساويها شيء أبدا. إذن هنا تكلم عن الكلام أنها صفة ذاتية، لأن الله عز وجل لم يزل متكلما، ولكن يتكلمون عن الأفراد، أفراد الكلام تكون فعلية، فعلية بمعنى أن الله عز وجل تكلم بالتوراة في وقت وتكلم بالإنجيل في وقت وتكلم بالصحف في وقت، وكذلك تكلم بالقرآن في وقت آخر، يعني يتكلم متى شاء. فهذا معنى الصفة الفعلية، ذاتية لأنها قائمة بالله عز وجل لا تنفك عنه، وذاتية وفعلية لأنها يتكلم بها متى شاء وكيف شاء. نعم يا أخي الإلحاد إيش؟ أقول بنفسي. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الإلحاد. أخي يسأل أي سؤالك؟ أنت تسأل عن العمرة الآن؟ بعد قليل أنا أوقف الكتاب هذا وأبدأ في العمرة للجميع. أنا أدري أنك ستديرها، أنا سأتكلم معك وأخبرها إن شاء الله. خلينا نكمل هذا الجماعة الموجودين ونرجع للعمرة إن شاء الله. أحسن عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الإلحاد. الإلحاد لغة الميل، واصطلاحا الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، ويكون في أسماء الله لقوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ويكون في آيات الله لقوله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. كمل أنواع الإلحاد. وأنواع الإلحاد في أسماء الله أربعة: أن ينكر شيئا منها أو مما تضمنته من الصفات كما فعل الجهمية. لحظة، يقول لك أنواع الإلحاد في أسماء الله أربعة، أربع أنواع حتى تحفظونا إن شاء الله. الأول أن ينكر شيئا منها أو مما تضمنته من الصفات كما فعل الجهمية. الجهمية أنكروا كما سمعتم قبل قليل الأسماء كلها والصفات كلها من باب أولى. ما هي الشبهة الموجودة عندهم؟ يقولون لو أثبتنا هذه الأسماء لله فقد شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. هذه القاعدة صحيحة، من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأن الله ليس كمثله شيء. لكن قال في نفس الآية وهو السميع البصير. فأهل السنة يثبتون لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه على هذا الأساس، ليس كمثله شيء، لا في ذاته لا في قدرته لا في إرادته. ثم يثبتون هذا على الأساس الذي في هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني الله عز وجل يسمع ويبصر، المخلوق هذا يسمع ويبصر، لكن ليس بصر الله كبصر المخلوق، ومن هذا تشبيه وكفر، إلحاد في أسماء الله عز وجل. إذن الجهمية أنكروا الأسماء والصفات مطلقا كلها. تفضل. الثاني أن يسمى الله بما لم يسم به نفسه كما سماه النصارى أبا. الله عز وجل منزه عن هذا الوصف الذي تكلم به هؤلاء وجعلوا عيسى ابن الله. وتقرؤون في كتاب الله أن أول كلمة نطق بها إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا تكلم وهو في المهد. وذلك تعرفون القصة أن اليهود يعني شتموا أمه ووصفوها بهذه الأوصاف القبيحة، وهي حملت بدون زوج، وهذا أراده الله عز وجل وأن يجعله آية للناس. هي استنكرت لما جاءها الملك يبشرها، قالت أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، كيف يكون لي ولد؟ فهو أخبرها أن الله عز وجل أراد ذلك، لأنه إذا أراد شيئا يقوله كن فيكون. ثم لما اعتزلت قومها وحملت ثم ولدت، فصارت في مشكلة، ماذا تصنع؟ تأتي بهذا الولد وهي العفيفة المعروفة، من أين جاءت به؟ فلما أصابها ذلك الهم الله عز وجل أنقذها من هذا، فأمرها ألا تتكلم. فلما رجت جاءت به تحمله إلى قومها، اقرأوا سورة مريم، يسألونها من أين لك هذا الولد؟ من فين جئت به؟ يعني أنت بنت فلانة المرأة العفيفة الطيبة تأتين بهذا؟ الله عز وجل أخبر قال فأشارت إليه وقالت إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الصوم إما عن الطعام والشراب وإما عن الكذب وإما عن الكلام مطلقا. فهي تقول إني نظرت للرحمن صوما، أنا ما أتكلم، فلن أكلم اليوم إنسيا. أشارت إليه، قالوا كيف نسأله؟ كيف نسأل من كان في المهدي صبية؟ ما جرت العادة أن الطفل يتكلم، ما جرت العادة، ما يكون إلا بعد سنتين وزيادة يبدأ في الكلام. ماذا قال عيسى عليه السلام؟ أول كلمة نطق بها قال إني عبد الله، ما قال إني ابن الله، إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال هذا الكلام وهو طفل بعد الولادة مباشرة. النصارى ضلوا، اليهود قالوا عنها أنها ارتكبت هذه الجريمة، والنصارى جعلوها في هذه الدرجة بأنها ولدت هذا الولد الذي هو ابن الله لأنه ما له أب. والله عز وجل إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. والخلق خلق العباد يعني بين الله عز وجل في كتابه، وأهل السنة تكلموا بذلك، إما أن يخلق الله عز وجل لأن الله قدرته إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون ما يكلفه شيء، إما أن يخلق هذا المخلوق لا من أب ولا من أم، وأظنكم تعرفون الذي خلق لا من أب ولا من أم، من هو؟ أبونا آدم، خلقه من طين ثم قال كن فيكون. طيب بعد ذلك خلق زوجته من ضلعه كما جاء في الصحيح، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فخلق من ضلعه هذه المرأة، ما قام له بجواره خلاص، إذن خلقها من ذكر بدون أنثى، يعني آدم لا أب ولا أم، وحواء من ذكر بلا أنثى. والقسم الثالث من أنثى بلا ذكر وهو عيسى ابن مريم، هذا القسم الثالث. بقى الرابع، الرابع هو احنا الموجودين الآن، جميع البشر خلقهم الله من ذكر وأنثى، الذي يريد ولد ما يقول أنا أجلس ما أتزوج يجيني ولد، لا يمكن أن يأتيه مطلقا، يعني قدرة الله فوق كل شيء، يعني آدم لا أب ولا أم، وحواء من ذكر بلا أنثى، وعيسى من أنثى بلا ذكر، وبقية البشر من ذكر وأنثى، من أراد أولاد فيعمل السبب، وقد يتزوج وقد لا ينجب، لأن ذلك هو بأمر الله وقدرته. إذن الله عز وجل بيّن قدرته. إذن الآن يقول أن يسمى الله بما لم يسمي به نفسه كما سماه النصارى أبا، فهذا من الإلحاد في أسماء الله. الثالث، الثالث أن يعتقد دلالتها على مماثلة الله لخلقه كما فعل المشبهة، يعني الذين يشبهون الله بخلقه، لأن فيه الآن معطلة وفيه مشبهة، والتشبيه كفر والتعطيل كفر، فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتذكرون قصة عائشة رضي الله عنها حينما كانت المجادلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تجادله في زوجها حينما ظهر منها، قالت عائشة رضي الله عنها كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، يعني بعض الكلام تقول ما أثبته ولا فهمته، وسمعها الله من فوق سبع سماوات. هل في مشابهة بين الخالق والمخلوق؟ المخلوق كان معدوما ثم أوجده الله عز وجل ثم سيكون معدوما مرة أخرى، وأما الله عز وجل فهو الحي القيوم الدائم، فليست هناك مشابهة بين الخالق والمخلوق، فمن شبه الله بخلقه فقد كفر. نعم. قال حفظه، قال رحمه الله تعالى أن يشتق منها أسماء للأصنام كاشتقاق المشركين العزى من العزيز. كلكم تعرفون قصة أحد، ولما حدث ما حدث بالمسلمين وشج الرسول عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته وقتل عدد كبير من الصحابة، وهو بسبب مخالفة من الرماة، يعني الرسول أمر الرماة يعني الذين يحرسون ظهور المسلمين، وجبل الرماة موجود الآن، الذي يذهب لزيارة أحد وشهداء أحد يجد الأكمة هذه موجودة ويعرف وصفها. الرسول أمرهم ألا يفارقوا هذا المكان سواء انتصر المسلمون أو هزموا مطلقا، ما أعطاهم مجال الاجتهاد. رسول الله صلى الله عليه وسلم قالهم هذا القول. حينما بدأت المعركة بين الكفار وبين المسلمين انهزم المشركون في أول لحظة وصاروا صعدوا للجبل الرجال والنساء اللي معهم، فهؤلاء قالوا الغنيمة. قالهم أميرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا ألا نفارق هذا المكان، فهم قالوا الكفار خلاص انهزموا فنزلوا. والقصة معروفة في التاريخ، وأن خالد بن الوليد في ذاك الوقت كان هو قائد الخيل مع المشركين، وهم قواد ويعرفون الأمور كيف، يعرفون الحروب كيف يسوون فيها، فكان هو يراقب من بعيد مع الخيل حقه مثل أهل الدبابات الآن ولا أهل الطائرات ولا، فشاف الجماعة نزلوا فعرف أن ظهور المسلمين انكشفت ما في من يحميها، فجاءهم من الخلف. فحدث ما حدث، يعني حمزة قتل وعدد كبير من الصحابة قتلوا، وكان بعضهم يقتل بعضا يعني الصحابة أنفسهم، وصار ما صار. احنا الآن نتكلم من أجل كلمة العزة. فأبو سفيان ما زال على كفره وهو القائد، فصعد الجبل ونادى، نادى محمد لأنه ما يعترف أنه رسول الله، وأبو بكر وعمر، ثم قال أما هؤلاء فقد كفيتم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان هؤلاء ينادون بأسمائهم قال لا تجيبوهم، لأنهم مختفين في مكان في الجبل نفسه، قال لا تجيبوهم. فلما قال أبو سفيان هذا القول أما هؤلاء فقد كفيتم، ما صبر عمر، قال إن كل الذين ذكرتهم ما زالوا على قيد الحياة وسترى ما يسوءك. عند ذلك ماذا قال أبو سفيان؟ قال لنا العزة ولا عزة لكم. العزة هم اشتقوه من العزيز. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم أجيبوه. قالوا بماذا نجيبه؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. فنحن بالمناسبة التسمية هذه يعني اشتقوا للعزة، والعزة هذه من الآلهة التي يعبدونها من دون الله، وغيرها من الآلهة الكثيرة التي كانوا يعبدونها من دون الله، والأصنام الكثيرة التي كانوا يعبدونها. وتعرفون أنه لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة كان على الكعبة 360 صنما معلقة كلها يعبدونها من دون الله عز وجل، لكن الكبار مثل العزة وأمثاله. فالشاهد من هذا على أن هؤلاء المشركين عملوا مثل هذا العمل، وهذا مما يسمى إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى، وهذا هو النوع الرابع من الإلحاد في أسماء الله. وننتقل الآن إلى المعتمرين، كما سأل الحاج أو المعتمر، الآن ما نقول له حاج، الآن معتمرين بس، وإن شاء الله يحج. السؤال ما هو؟ في سؤال مخصص ولا عن العمرة؟ طيب الحاج يسأل أو المعتمر يسأل، يقول هو جاء للعمرة ويريد بعد أن ينتهي من العمرة يأتي بعمرة لشخص آخر. السؤال أنت قد اعتمرت ولا حتى الآن ما اعتمرت؟ أنت قد اعتمرت؟ قد رحتم من جدة؟ أنا أسألك سؤال، أنت قد اعتمرت هذه الآن، هذه الفترة لما جيت في سفرتك هذه اعتمرت؟ يعني يوم الخميس سيعتمر ولا قد اعتمر؟ يعني حتى الآن ما اعتمرت، يعني حتى الآن لم تعتمر أليس كذلك؟ طيب من قبل قد اعتمرت؟ العام قبل العام يعني عمرك ما اعتمرت؟ أيوة خلاص. شوفوا أيها الأخوة، يعني المعتمر عن غيره لا بد أن يكون قد اعتمر عن نفسه أولا، وكذلك الحاج عن غيره لا بد أن يكون قد حج عن نفسه. والعمرة لا تجوز عن الغير، والحج لا يجوز عن الغير إلا كان متوفى، إذا كان مات أو كان في حالة لا يستطيع أن يثبت على الراحل حتى يؤدي الحج. إذن الأخ يبي يعتمر الآن، أنت إن شاء الله يوم الخميس تحرم من الميقات، ميقات أهل المدينة، بعض الإخوة يسأل عن الإحرام من المدينة، هذا لا يسمى إحرام، هذا يسمى استعداد. أنت نازل في أي مكان هنا، بدل ما تذهب إلى بار علي وهناك تتجرد وتغتسل، لا، أنت اغتسل من البيت التي أنت نازل فيه هنا، وألبس ثياب الإحرام، ولكن لا تلبي إلا إذا وصلت الميقات، لا تقول لبيك اللهم عمرة إلا إذا وصلت الميقات. تذهب إلى عمرتك، وإذا انتهيت منها وتريد أن تدير عمرة عن شخص آخر قد مات، عن أبيك، عن أمك، عن خالك، عن أي واحد. أولا، الرسول عليه الصلاة والسلام حينما طلبت عائشة رضي الله عنها العمرة، لأنها كانت قارنة بين الحج والعمرة، لما أصابتها العادة أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، بعد أن انتهوا من أعمال الحج طلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام أن تعتمر. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى أدنى الحل، يعني إلى المكان القريب من الكعبة، تعرفون هذه الكعبة وحدود الحرم من جميع الجهات، من الشمال، من الشرق، من الغرب، يعني أقرب مكان هو ما صار الآن يسمى مسجد عائشة. فأمره أن يذهب بها إلى أدنى الحل، يعني المكان القريب الذي يخرج من الحرم ويصل إلى الحل، الذي تعرفون داخل الحرم لا يوجد قطع الشجر ولا تنفير الصيد، إذا تجاوزت بمترين بعد ذلك هذا كله حلال. فذهب بها وأحرمت من هذا المكان الذي بني فيه هذا المسجد، وهو لم يحرم، هو لم يحرم، فجاء بها وطافت وسعت وفكت الإحرام. لو أن العمرة يجوز تكرارها من هذا المكان فكيف يحرم نفسه من هذا الأجر العظيم لهذه العمرة؟ وإنما بين العلماء الأحسن والأحوط أنه يذهب إلى أحد المواقيت، مثل الشيخ هذا إذا انتهى من عمرته يذهب إلى أقرب ميقات، إما ميقات أهل الطائف وهو بحوالي 60 كيلو ما أدري 70 كيلو، أو ميقات أهل اليمن، فيحرم منه ويأتي يطوف ويسعى ويفك الإحرام. أما كونه يركب سيارة مثل ما نجد السواقين عمرة ويركب ويروح للمسجد ثم يرجع، هذا ما يصلح، لأن الإنسان يستطيع أتي بعشرين عمرة، يمكن يعتمر لأهل الحارة كلهم، يقول لهم خلاص أنا أعتمر عنكم. فالعمرة والحج هو جهاد، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، جهاد لا قتال فيه، لابد الإنسان أن يتعب. إذن فهمت أظن الجواب، فهمت تماما؟ هذا الجواب لك، شوف أصبر يا أخي، الجواب لك وللموجودين، اللي عنده سؤال مثل هذا ما يسألني مرة ثانية. انتهينا من هذا؟ طيب خلني أكمل بقية الأعمال. يعني المعتمر هذا يذهب يطوف ويسعى، وبعدما ينتهي من السعي يقصر من شعره. التقصير هو الذي نسميه نمرة 4 ونمرة 3، يعني من الشعر كله، ما هو يقطع منها شعرتين من هنا وشعرتين من هنا يسمي هذا التقصير، لا، التقصير من جميع الشعر. والحلق هو بالموس، والرسول دعا للمحلقين بالرحمة 3، قال اللهم ارحم المحلقين، الذي عنده يقول والمقصرين، قال المحلقين 3، ثم في الرابعة قال والمقصرين. فالأفضل للإنسان أن يحلق لأنه ينال الأجر، وما في أحد يعني يتحرج من الحلق إلى الشباب، لأن الشباب شعره أسود، فهو ما يريد يعني مشايب يعني مثل أخانا هذا وغيره يحلق، ما عنده مشكلة. لكن أنا أقول للشباب لو حلقوا ينالون الأجر، ينالون هذه الدعوة من الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعد شهرين أو أكثر قليل يرجع شعر أحسن من الأول. هذا الآن في العمرة. بقية الزيارة قد تحدثنا مع من كان موجودا قبل ليالي أو قبل ليلتين تقريبا. فالزيارة أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وبين 3 المساجد المسجد الحرام ومسجده صلى الله عليه وسلم هذا والمسجد الأقصى. فالإنسان إذا أراد يأتي للمدينة ما ينوي زيارة القبر وإنما ينوي الصلاة في هذا المسجد، وإذا جاء هذا المسجد ماذا يصنع؟ أول ما يدخل المسجد إما يصلي تحية المسجد إذا كان في غير الوقت يصلي ركعتين، أو جاء وهم يصلون يصلي معهم صلاة الجماعة، ثم بعد ذلك يذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليه والسلام، يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ولو أراد أن يضيف شيء يقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، كل هذا من عمل الرسول عليه الصلاة والسلام. إن استطاع يقول هذا، أو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يكفي يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. ثم بعد ما ينتهي من هذا يتقدم قليلا ويسلم على أبي بكر على صاحبه رضي الله عنه وأرضاه، ثم كذلك يتقدم ويسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه الزيارة المشروعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خليك معي، خليك معي، خليك تسمع كلامي. إذا انتهيت من هذه الزيارة ترجع للمسجد في أي مكان وتكثر من الصلاة في هذا المسجد، لأن الصلاة أجرها أجر ألف صلاة. إذا أردت أن تسلم على رسول عليه الصلاة والسلام ما تذهب وتعود إلى القبر، بل تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن هناك ملائكة سياحين يبلغون الرسول صلى الله عليه وسلم سلام الأمة، ولا فرق بين شخص في المغرب، أظن الأخ من المغرب، من الجزائر والمغرب كلهم فلا فرق بين إنسان في الجزائر يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنسان هنا في هذا المسجد يسلم على رسول عليه الصلاة والسلام، فسلامهم جميعا يبلغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء بيّنوا قالوا ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، واحد في الأندلس وأنت هنا، أنت تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، واحد يصلي ويسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام هناك، ملائكة سياحين يبلغون هذا السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التردد هو الذي أكثر الزحام عند القبر، الزحام ورفع الأصوات، والله عز وجل نهى أن نرفع أصواتنا فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي محترم حيا وميتا. وحينما كان ذاك الرجل صوته جهوري ونزلت، يعني صوته جهوري يعني مرتفع، ونزلت هذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وذكر أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا الرجل الذي كان صوته مرتفع جلس يبكي في بيته، لأن الصحابة يفقهون القرآن، والمدح للإنسان بالفقه قد يحفظ لكن لا يفقه، ولهذا الخوارج أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم يحفظون القرآن لكن لا يفقهون منه شيئا، لا يتجاوز حناجرهم، وإنما المقصود الفقه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن الفقه في الدين على أنك تطبق ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. زين العابدين لما رأى رجلا في هذا المسجد يتردد على قبر رسول عليه الصلاة والسلام فأخبره بحديث، قال ألا أحدثك حديثا عن أبي عن جدي، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره بهذا الحديث، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. والله الشيخ ما أدري معانا ولا بس يكتب الآن لأن أنا حريص عليك لأنك سألتني، ولهذا ألتفت لك دائما. خلاص فزين العابدين قال لهذا الرجل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا، العيد هو الذي يعود ويتكرر، يوم الجمعة نسمي عيد، عيد رمضان عيد في السنة مرة وهكذا. ثم قال لا تجعلوا بيتكم قبورا، يعني مثل المقبرة التي لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن، ثم أخبره بالسلام تريد تسلم على رسول وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم، وصلوا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.